باش كي تلقاو ربكم يسولكم على الشيء اللي تقولوه. ما يتعمش الإنسان الباطل والعامة ما يفهموش. وهذا في قناة القرآن الكريم عندنا في هذا الصباح أنا سمعتها وآلمني هذا كثيرا. قلت وقد بيّن السخاوي أن هذا الحديث بخصوصه لو لم مل لو لم يعلم كون الساقط منه اثنين لم يسوغ التمثيل به. ليه؟ لأنه يحتمل أن يكون الساقط. قال إلى أن قال لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت ووجود مبلغ ولا يمتنع أن يكون واحدا. هذا آخر الكلام على المعضل. جنبنا الله وإياكم الأدواء المعضل منها وغيره إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.